فلا بد ابتداء أن أسجل هذا الإعجاب بإخواني الكرام، فما أنا إلا واحد منكم وأنتم مني، والإنسان مع أخيه كالجسد الواحد يشد بعضه بعضا، وتتكامل الأعضاء ما لم تكن في عضو منه علة، فإذا ما أصابت عضوا علة فكان الخسار للجسد كله، إذ الجسد يتأثر بعلة في عضو واحد، فما بالك إذا كانت هناك أكثر من علة. نسأل الله عز وجل أن يشفي عللنا وأن يهذب قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسجل إعجابي أيضا بما تكلم به الشيخ الفاضل أبو مريم أيمن دياب حفظه الله تعالى، وما كنت أود أن ينهي كلمته الماتعة، وكذا ما تفضل به الشيخ الحبيب الشيخ عصام أبو خديجة حفظه الله تعالى، وما له من حسن سمت ودماثة خلق أحسبه كذلك والله حسيبه. لا أريد أن ينقطع عن الكلام حقيقة، يعني مما جعل الله عز وجل لهم من القبول والتوفيق، ولله الحمد والمنة. لكن دعونا نقدم بمقدمة للمقدمة، فهذا الفن وهو أصول التفسير فن تناوله بعض الكبار من أهل العلم، تناولوه بالشرح والتأصيل والتفصيل في المسائل وما إلى ذلك، لكن دعونا نقدم بمقدمة عن فضل العلم ذكرها الجرجاني في دلائل الإعجاز، وهي كلمات من ذهب أعجبتني فنقلتها. قال: إنا إذا تصفحنا الفضائل لنعرف منازلها في الشرف، ونتبين مواقعها من العظم، ونعلم أي أحق منها بالتقديم وأسبق في استيجاب التعظيم، وجدنا العلم أولاها بذلك وأولها هنالك، إذ لا شرف إلا وهو السبيل إليه، ولا خير إلا وهو الدليل عليه، ولا منقبة إلا وهو ذروتها وسنامها، ولا مفخرة إلا وبه صحتها وتمامها، ولا حسنة إلا وهو مفتاحها، ولا محمدة إلا ومنه يتقد مصباحها، هو الوفي إذا خان كل صاحب وصدق، والثقة إذا لم يوثق بناصح، لولاه لما بان الإنسان من سائر الحيوان إلا بتخطيط صورته وهيئة جسمه وبنيته، فإنا لم نر فعلا زان فاعله وأوجب الفضل له، حتى يكون عن العلم صدره وورده، وحتى يتبين ميسمه عليه وأثره، ولم نر قدرة قط كسبت صاحبها مجدا وأفادته حمدا دون أن يكون العلم رائدها فيما تطلب وقائدها حيث يؤم ويذهب. فرحمه الله هذا الإمام العلم الجرجاني صاحب دلائل الإعجاز، وهو كتاب ماتع جدا وأصل من أصول البلاغة، في هذه الكلمات التي نستفتح بها هذا العلم. وكما ذكر شيخنا الشيخ عصام أن شرف العلم بشرف المعلوم وبشرف الموضوع، وهذا العلم الذي نتناوله بحول الله ومنته هو علم التفسير. ولكن قبل الخوض في علم التفسير لابد من مرتكزات نرتكز عليها ومن أصول نعتمد عليها، وهذا من سيما أهل الحق في تناول العلم والفنون، أنهم لا يدخلون في صلب العلم إلا بعد وضع الضوابط والأصول والمرتكزات. نحن لسنا قصاصاً ولسنا وعاظاً، وإن كانت الموعظة حسنة والقصص له من الأثر ما له، لكننا نفضل العلم على كل شيء، فالموعظة في العلم والعقيدة في العلم والأخلاق في العلم، ولكن بالضوابط. يميز ما بيننا وبين غيرنا كيفية تناول العلم، كيفية تناول العلم هي التي مايزت بين أهل السنة وأهل البدعة، سياسة العلم هو الذي مايز وفارق بين أهل السنة وأهل البدعة، كما أنه مما يميز أهل السنة حفظهم الله في كل زمان ومكان أنهم لا يسعون بدعوتهم إلى تكثير الجماهير، ولا نظرة إلى عدد، ولا انتظار محمدة، ولا خوف من مذمة، بل يعملون لله رب العالمين. ونسأل الله أن يجعلنا على دربهم حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهناك أصول نخوض بها في هذا العلم الشريف، وإليك مقدمة قبل أن نخوض في مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية، وقبل أن نخوض في ترجمته، لأن شيخ الإسلام رحمه الله مما أعجزني وأنا أحضر لهذه المادة وأنا أتناولها أيضا أن أعد لترجمة له من كثرة ما رأيت له من الفضائل، عجزت حقيقة. شيخ علم وهو يتناول ويتناول أيضا من قبل السفهاء بالسوء، وتأملوا يرعاكم الله في كيفية ما تناوله الشيخ، حيث تناول كتاب التوحيد لإمام من أئمة العصر المجددين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وتناول الشيخ عصام حفظه الله تعالى كتابا لواحد من أجلة أهل العلم وهو الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث، وأتناول مادة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. فهل بعد ذلك يقال أن أهل السنة يخوضون في العلماء؟ لا يعرف قدر العلماء إلا أهل السنة، إلا أهل السنة. ولكن أي علماء الذين تريدون منا أن نوقرهم؟ أهل البدع، أهل الحزبية الذين يؤججون الرعية على الراعي، الذين يحتفلون ويحتفون بالثورات والصراعات الداخلية، هؤلاء لا نوقرهم بل نحذر منهم وندعوهم إلى التوبة وإلى الرجوع إلى الحق. لكن الذين نرفع ذكرهم ونتناول فنونهم هم أهل الحق الذين سطروا العلم بهذا الميزان الذي وضعه أهل العلم الراسخون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نوقر الإمام البخاري لأنه ما خالف، نوقر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأنه ما خالف، وهذا لا يعني العصمة، بل نقول أنهم يخطئون ويصيبون، لكن الأصول اتفقوا عليه الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الإمام البخاري، هكذا نوقر العلماء. وأما أن نوقر صاحب بدعة فوالله لا يكون في دين الله، بل لا تخرج من مؤمن، فضلا عن أن تخرج من طالب علم متقن. لا نوقر صاحب بدعة أبدا ولا نسيره، بل ندعوه وننزل عليه سياط العلم قبل أن ننزل عليه سياط العلم بقوتها وما لها من إمضاء في الجسد، ندعوه بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن قبل فبها وإن أعرض فليس إلا السياط. فهذا ما يميز أهل السنة عن أهل البدعة. هذه المقدمة التي أطرحها بين أيديكم قبل الخوض في هذا العلم، نفسر فيها هذه المصطلحات المهمة لطالب العلم قبل الخوض في هذه المادة العظيمة مادة التفسير. فنقول أصول التفسير، الأصول لغة جمع أصل، ويطلق بإطلاقات متعددة، لكن أهمها إطلاقان. الإطلاق الأول للأصل لغة هو ما يبنى عليه غيره حسًا أو معنى. حسًا كبناء الحائط على الجدار، فحينما نبني الحائط على الجدار كان الجدار ها هنا أصلًا لهذا الحائط، لولا وجود الجدار ما بني الحائط، فلا وجود للحائط أبدًا ولا قيام له مع عدم وجود هذا الجدار. وأما معنًا كبناء الحكم على الدليل، فهذا الحكم المستنبط من آية أو من نص لا يمكن أن يظهر أبدًا إلا إذا وجد الأصل وهو الدليل الذي يؤخذ منه الحكم. إذن فتعريف الأصل لغةً هو أشهر التعريفات. قلنا أن له إطلاقات متعددة، لكن أشهرها إطلاقان. الأول أنه ما يبنى عليه غيره حسًا أو معنًا، حسًا كبناء الجدار على الحائط على الجدار، ومعنًا كبناء الحكم على الدليل. الإطلاق الثاني هو منشأ الشيء، تقول أصل الشيء أي منشأه، تقول القطن أصل المنسوجات لأنها تنشأ منه. هذان هما أشهر ما يطلق لغة على الأصل. وأما اصطلاحاً فله إطلاقات أربعة. أول إطلاق للأصل لغة يقال الأصل هو الصورة المقيس عليها، كقولك الخمر أصل النبيذ، بمعنى أن الخمر يقاس عليه النبيذ في الحرمة فأصبح أصلاً له. الإطلاق الثاني أنه يطلق على الأصل القاعدة، كقول الفقهاء هذا على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة، كما ذكروا في إباحة أكل الميتة للمضطر، بعدها مباشرة قالوا وهذا على خلاف الأصل أي على خلاف القاعدة، فأصبح من إطلاقات اللفظ اصطلاحاً أنه يراد به القاعدة. وكقول علماء النحو الأصل في الفاعل أنه مرفوع، أي القاعدة الإعرابية للفاعل دوما أنه مرفوع، وللمفعول دوما أنه منصوب، فالأصل هنا بمعنى القاعدة. الإطلاق الثالث أن الأصل يأتي بمعنى الراجح، كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح في الكلام الحقيقة، لأن الكلام إذا أطلق على السامع لا يراد منه إلا الحقيقة، هذا هو، إلا إذا أتت قرينة صرفته من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. الإطلاق الرابع يقال عن الأصل الدليل، كقولك الأصل في تحريم الربا قوله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، أي الدليل على تحريم الربا هذا النص القرآني أو هذا النص النبوي. إذن إطلاقات الأصل في المصطلح أو في الاصطلاح أربعة: يطلق على السورة المقيس عليها، ويطلق على القاعدة، ويطلق على الراجح، ويطلق على الدليل. ومن هنا يتبين لنا كيف يتفق ويتلاحم المعنى اللغوي مع المعنى الاصطلاحي، لأن المعنى اللغوي كما ذكرنا أن الأصل هو ما يبنى عليه غيره، وهذا يتفق اتفاقاً كبيراً مع الإطلاقات الأربعة للأصل اصطلاحاً. وأما التفسير فقد اختلف علماء اللغة في لفظ التفسير، وهو اختلاف يسير، لكن قالوا هو من تفعيل، أي من الفسر، تفسير على وزن تفعيل، من الفسر، الأصل الاشتقاقي، من الفسر بمعنى الإبانة وكشف المراد عن اللفظ المشكل، كما قال جل وعلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الفسر هنا بمعنى الإبانة والكشف عما أشكل في هذا اللفظ. وقيل بل هو مقلوب صرفا من سفرا، وهي أيضا بمعنى كشفا، يقال سفرت المرأة سفورا، أي إذا ألقت خمارها، وأسفر الصبح إذا انكشف ضوءه. والاختلاف يسير، هنا بمعنى الإبانة وهنا بمعنى الكشف، فهذا لا يضر. قال الراغب الأصفهاني اللغوي النحرير: الفسر والسفر يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما. لكن انظروا كيف ميز هذا الأديب اللغوي بين السفر والفسر، قال هما يتقاربان كما يتقارب اللفظ، ولكن جعل الفسر لإظهار المعنى المعقول، وجعل السفر لإبراز الأعيان للأبصار، لذلك لما قال والصبح إذا أسفر ما جاء بقوله أفسر أو من الفسر، وإنما جاء به أسفر لأنها تضيح الأعيان للأبصار، هذا يرى بالبصر، وأما الآخر فيكون للمعقولات وليس للمحسوسات المشاهدة. واصطلاحا وهذا مهم، هو علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. إذن علم التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. وقال أبو حيان: التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات ذلك. وأما تعريفه بمعناه المركب، نحن أخذنا الآن الأصول لغة واصطلاحا، وأخذنا التفسير لغة واصطلاحا، طيب حينما نقول أصول التفسير المعنى يتفق لا يبعد، ولكن لها معنى لطيف في التركيب الإضافي. هذا أصول التفسير هو القواعد والأسس، هذه مقدمة يا إخوة مهمة جدا قبل أن نخوض في التفسير، لأنها تعرفك بالمصطلحات التي ينبغي لطالب علم أن يتقنها قبل أن يخوض في أي علم. علم أصول التفسير بمعناه المركب هو القواعد والأسس التي يقوم عليها علم التفسير، ويشمل هذا أمرين: ما يتعلق بالمفسر من شروط وآداب، وما يتعلق بالمفسر وهو الكلام من قواعد وطرق ومناهج وما إلى ذلك. إذن علم التفسير ينظر إلى جهتين، أصول التفسير تنطلق إلى جهتين، إلى المفسر من حيث اجتماع الشروط والآداب فيه، وإلى المفسر وهو الكلام كلام الله جل وعلا في الطرق والمناهج التي سأتناول بها كتاب الله جل وعلا. فهو العلم الذي يبين المناهج التي انتهجها وسار عليها المفسرون الأوائل في استنباط الأسرار القرآنية وتعرف الأحكام الشرعية من النصوص القرآنية التي تبنى عليها وتلتمس منها المصالح التي قصد وأشار إليها القرآن الكريم. وإن مثل علم أصول التفسير بالنسبة للتفسير كمثل علم النحو بالنسبة للنطق والكتابة العربية، فعلم النحو يضبط القلم واللسان، وعلم أصول التفسير يضبط أمر المفسر والمفسر على حسب القواعد والضوابط التي وضعها أهل العلم الراسخون. فهو وعلم واحد من علوم كثيرة أنشئت لخدمة القرآن الكريم. هذا العلم ما أنشئ وما أبرز بهذه القواعد الماتعة التي ستراها في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعلى الرغم من وجازة ألفاظ هذا الكتاب الذي نتناوله إلا أنه كان معولاً عليه من قبل المتأخرين بعد ابن تيمية، وهذا من إخلاص الرجل أحسبه كذلك. مقدمة أصول التفسير أو مقدمة، لأن الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى قال تنطق مقدمة ولا تنطق مقدمة، قال لأن مقدمة الشيء أوله، وأما مقدمة فقد جعلته أولاً لشيء يبدأ. قال قل مقدمة، كما في مقدمة ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون ومقدمة ابن الصلاح، فهي الأصول التي يضعها أهل العلم قبل أن يخوض الطالب في علم الحديث رواية ودراية. قبل أن تخوض هناك مقدمة لك، أولوية لابد أن تبحث عنها، ولكن هذا أيضا لغة من الخلاف السائغ، لو قلت مقدمة مقدمة فهذا لا يضر. فهو علم واحد من علوم كثيرة أنشئت لخدمة القرآن الكريم، كعلم التجويد والقراءات والرسم، وله صلة وثيقة بعلوم القرآن، فهو من أهمها وأبرزها، وقد يطلق على علوم القرآن أصول التفسير، ولكن هذا من باب إطلاق الجزء على الكل. يعني ترى بعض المشايخ والعلماء يتناولون علوم القرآن الناسخ والمنسوخ وما شابه فيقولون مادة أصول التفسير ويقصدون بذلك علوم القرآن، هذا من باب إطلاق الجزء على الكل. غاية هذا العلم، غاية هذا العلم ضبط التفسير بوضع القواعد الصحيحة والطرق السليمة والمناهج السديدة للتفسير والشروط المحكمة والآداب الفريدة للمفسر. إذن هو يتناول جهتين كما ذكرنا، المفسر والمفسر على حسب القواعد والضوابط التي سطرتها يد علماء السنة في كل زمان ومكان. ولكن اسمع إلى هذه اللطيفة، وكما أن غاية التجويد النطق الصحيح لألفاظ القرآن الكريم، فإن غاية أصول التفسير الفهم الصحيح لمعانيه. فالتجويد يضبط الألفاظ، وأصول التفسير تضبط الألفاظ والمعاني. غاية علم التجويد ضبط النطق، غاية أصول التفسير ضبط فهم المعنى حتى لا يفهم على خلاف ما فهمه الأوائل. وهذا هو الذي جعل كثيرين يضلون في هذا الباب. هناك من التفاسير ما لا ينصح به طالب العلم أن يقرأ فيها إلا إذا كان متمكنا أو محبا لفن من الفنون في هذا الكتاب، كالزمخشري، هذا لا ينصح به أحد، ولكن صاحب اللغة ينظر سيرى الفرائد والفوائد الماتعة. ولكن هذا لا يعني أننا نسوغ ما أتى به من اعتزاليات، لا، العقيدة لا يعلو شيء عليه أبدا، ولكن تفسير كتفسير الزمخشري والرازي هذا لا يقرأ فيه إلا لطالب علم متمكن. قد خالفوا الأوائل بعدم انتهاج نهجهم في ضبط هذه الأصول والقواعد، على خلاف آخرين ضبطوا الأصول فسطروا في كتاب الله على حسب هذه الضوابط، فخرجت تفاسيرهم في أمتع ما يكون، كابن كثير رحمه الله، وكالبغوي رحمه الله، وكالإمام السعدي رحمه الله، ترى في كلامهم أصولاً وتستخرج منها الضوابط التي تفيد المعلم والمتعلم، لأنهم ساروا على نهج قويم، لا يدخلون في التفسير ما يشذ وما تأنفه النفوس، بل يعتمدون على النصوص من كتاب الله ومن سنة رسوله وتفسير الصحابة الكرام، لا يحيدون عن هذا النهج أبداً. رابعاً، فائدة أصول التفسير. هذا العلم له فوائد، منها معرفة الطرق الصحيحة لتفسير القرآن الكريم، ما يقبل منها وما يرد، ومعرفة من يصلح لتلقي التفسير عنه ومن لا يصلح، أيضاً معرفة القواعد التي تعين على فهم كتاب الله الفهم الصحيح، حتى يبني المسلم عقيدته على قاعدة صحيحة ثابتة. تدري لما؟ لأن هذه القواعد إذا لم يحكمها طالب العلم حقاً سيقع في مخالفة للعقيدة وهو يتناول كتاب الله. يعني لماذا قال أهل العلم كما أرشد إلى ذلك الشيخ أبو مريم حفظه الله تعالى: يد الله فوق أيديهم، قال فريق هي القدرة، أولوها وصرفوها عن ظاهرها. لا، أهل السنة والجماعة لا يكيفون أبداً، لا يخوضون في الكيفية، نثبت الصفة كما أثبتها الله عز وجل لنفسه في كتابه وسنة رسوله دون الخوض في الكيفية، وأما المعنى فمعلوم. هؤلاء شذوا لعدم إتقانهم لهذه القواعد والضوابط. لماذا يأتي طالب علم متأخر بعد هذه الأزمنة وينطق بهذه الأصول؟ ما نطق بها إلا لما أخذها من النبع الصافي. وأما هؤلاء فلما خالفوا النبع الأول قالوا أن اليد القدرة، وأن استوى استولى، وأما أهل السنة لا، استوى ارتفع وعلى علوا يليق بجلال وجهه. ما أخذنا هذا من أكياسنا، ولكن من علمائنا الأوائل الذين نطقوا بالحق في كتاب الله. المقصد من هذا أيها السادة الكرام أن تناول كتاب الله جل وعلا بالمدارسة لا بد قبل الخوض فيه من إتقان القواعد، وإلا سيقع طالب العلم في مخالفة للعقيدة التي ما قرأ كتاب الله إلا ليتقنها أصلا، إذ هو المرشد إلى العقائد الصحيحة والأحكام السليمة والأخبار الصادقة، هو الذي يدلنا ويرشدنا إلى هذا. فعدم إتقان هذه الضوابط يوقعنا في مخالفات عظيمة. من فوائد هذا العلم أيضا الاطلاع على الجهود العظيمة التي بذلها علماء السلف للمحافظة على القرآن الكريم لفظا ومعنى. ويكفيك في فضل هذا العلم أن له مكانة كبيرة وشرفا عظيما، إذ شرف العلم من شرف المعلوم، فكيف إذا علمت أن المعلوم وأن الموضوع هو كتاب الله؟ فيكفي هذا العلم من الشرف أنه يتناول كتاب الله بالمدارسة بضبط اللفظ وضبط المعنى. وأما عن نشأة علم التفسير فهذا مجال يحتاج إلى بسط نتناوله بحول الله ومنته فيما يأتي من لقاء آخر. نسأل الله عز وجل إلى هذا الحين أن يحيينا على طاعته وأن يمدنا في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسجل أخيرا إعجابي وفرحتي وسعادتي بإخواني ومشاركتهم لنا في هذا، وعلى رأسهم الشيخ الفاضل أيمن والشيخ الفاضل عصام. أسأل الله عز وجل أن يحفظهما وأن يبارك فيهما وأن يجري الحق دوما على ألسنتهما. وأختم وأقول أن الشيخ عصام حفظه الله تعالى نطق بكلمة أرجو أن تدون في الفوائد، قال: ما تقدم المتقدم للكلام لفضله، وإن كنت أرى أن الذين تكلموا هم أفضل وأحسبهم كذلك وعلى الرأس والعين. لكن هذه الكلمة تدل على أدب العلم، ما تقدم لفضله، وإن كنا نرى أنه فاضل ويتقدم وما لأمثالنا أن يتقدم معهم أبدا، والله هذا ما أدين لله به جل وعلا. لكن أن يتقدم ليس لعلو مكانته وليس لفضله، وإن كنا نرى ذلك. فعلى المشغب أن يتقي الله عز وجل في الشيخين وفي إخوانه، يحضر ويستفيد، وإن كان يريد الكلام أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد أعد له المجلس ويتكلم، لكن ينصر إخوانه، كفانا غربة. الحزبية إذا عقدوا، أهل الحزبية إذا عقدوا مجلسا المسجد يمتلئ عن آخره، ولكن انظر عدد قليل رغم الإعلانات والصفحات وما شابه ذلك، لابد أن نهضم حق أنفسنا وأن نعلم أن هذا العلم عزيز وطلبه بهذه الضوابط عزيز. فإذا ما رأيت أخا من إخوانك جعل الله له القبول فآزره بدلا من أن توقفه، يعني حينما ينشط تصده، حينما يعقد الدورات تصد وتحذر منه، يعني قبل ذلك كان الأمر خاملا فأين كنت؟ فلماذا نشنع على إخواننا؟ اهضموا حق أنفسكم واعلموا أننا ما تقدمنا لفضل عليكم، بل أنتم أفضل منا ونحسبكم كذلك. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يجعلنا من الأسوياء ظاهرا وباطنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. وأعتذر عن الإطالة، وأسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على طاعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضل 5 دقائق.